كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك، ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك، يعني الجدار بين جارين مشترك بينهما، فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، كان يكون الجدار بين ملكين بين دارين فيسقط، فيحرص أحدهما على بنائه لأنه يستره، والآخر لا يبالي في عدم بنائه لأنه لا ضرر عليه في انهدامه وسقوطه، مثلا كأن يكون على حوش أو فضاء أو نحو ذلك، فإن الآخر الممتنع يجبر على مباناة صاحبه لأن الجدار بينهما وعليهما ضرر في بقائه منهدم، وربما يكون أحدهما أكثر ضرر فيكون الذي هو أقل ضرر لا يبالي لعل صاحبه يبنيه وحده، فإذا امتنع عن المباناة مع صاحبه أجبره الحاكم. نعم. يقول: كإطعام العبد المشترك. إذا كان بينهما رقيق، واحد أطعمه والآخر أبى أن يطعمه في نوبته، فإنه يجبر على هذا، وكذلك إطعام البهائم. نعم. قال: كالقسمة، يعني لو كان بينهما شيء قابل للقسمة وأحدهما رغب في القسمة والآخر امتنع، فإن الحاكم يجبر من امتنع من القسمة على القسمة. نعم. فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه. فإن لم يفعل أبى، وأبى أن يبني وأن يدفع مع إجبار الحاكم له، فإن الحاكم يبيع شيئا من ماله حتى ولو لم يكن بيد الحاكم، فإنه يأخذه منه ويبيعه، لأن الحاكم يجبر من امتنع من الحق الواجب، ومن حق الحاكم أن يبيع مال المحكوم عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يصح أن يشتري المرء من أكره على ماله، على بيع ماله، إلا إذا كان الإكراه بحق. مثلا ظالم أكره شخصا على بيع شيء ما، فلا يجوز لنا أن نشتري هذا المباع لأن صاحبه مكره على البيع، إلا إذا كان الإكراه بحق، الحاكم أكرهه، والحاكم من حقه أن يكره ويلزم الممتنع بالشيء الواجب عليه. فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه، يعني يبيع شيء من مال الممتنع ويدفع للشريك حصة الممتنع من هذا المال الذي يبيعه. نعم. فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق. فإن لم يكن له مال ولا بيد الحاكم شيء ممكن أن يبيعه، فإن الحاكم يقترض ويلزم الممتنع بالتسديد. نعم. وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة. فإن أنفق الشريك، قال أنا أبنيه قال الآخر نعم ابنه وأنا أدفع، ثم امتنع فيما بعد فإنه يلزم ما دام أنه أذن لصاحبه أن يبني، أو أن الشريك المتضرر رفع الأمر إلى الحاكم وقال أنا حاولت مع شريكي أن يبانيني في هذا الجدار فامتنع وأنا متضرر من بقاء الجدار والجدار بيني وبينه، فأذن الحاكم للشريك أن يبني، فإنه يرجع على الشريك الآخر بقسطه من تكلفة البناء. فإن بنى بإذن منه أو بإذن من الحاكم فإنه يرجع على شريكه بقسطه من الأجرة. والحائط بينهما، والحائط الذي هو الجدار يبقى بينهما، ما يقول أنا الذي بنيته فالحائط لي، هو على ما كان عليه من قبل بينهما، فهو يبنيه على نفقته وعلى نفقة صاحبه والحائط بينهما. نعم. كما كان قبل انهدامه. نعم. وعنه لا يجبر لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجبر. نقول لما؟ قال لأن هذا ملك له، وإذا ضيعه وأهمله فلا يهمنا، مثل ما لو كان الجدار ساقط عن بيته وحده فهل نجبره بأن يستر بيته؟ قال لا، ما نجبره على أن يستر بيته، فكذلك لا نجبره أن يباني الشريك. فلم يجب مع الاشتراك، يعني لا يجب أن يبنيه لو كان الجدار له وحده، إنسان سقط جدار حوشه مثلا ولا الجدار له وحده، هل نلزمه نقول ابن حوشك ابن جدارك؟ لا، ما نلزمه لو انفرد. قال فكذلك إذا كان معه شريك لا نلزمه، إذا لم تنع يترك ويقال للآخر إن أردت البناء فابني وإلا فاتركوا جداركم معا. فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، الإنسان إذا ضيع شيئا من حقه هل يجبر على رعايته وحفظه وهو ليس بذا روح؟ مثلا أرض قابلة للزراعة لكن صاحبها كسلان ولا يحب العمل وتركها، هل يجبره الحاكم على زراعة أرضه؟ لا، لأنه ما في ضرر على غيره، الضرر عليه نفسه فيترك. لكن لو امتنع عن إطعام حيواناته هل يجبره الحاكم؟ نعم، لأن في هذا ضرر يتعدى على ذا روح ونفس لها حرمة، فما يجوز للإنسان أن يضيع ما ملكه من الحيوانات التي تتضرر بهذا. ففي مباناة الأرض روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى وهي التي درج عليها المؤلف واختارها أنه يجبر على مباناة صاحبه، والرواية الأخرى يقول لا يجبر. نعم. وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع لأنه يعيد رسما في مشترك. سقط أحد الشريكين يريد بناءه على حسابه، والآخر يقول لا يا أخي الحمد لله نحن فرحنا بسقوطه دعه يأتينا الهوى أكثر، فهل يمنع من يريد البناء بناء على رغبة شريكه في عدم البناء؟ لا، ما يمنع، لأن الرجل الأول يريد إعادة الشيء على ما كان عليه فيستجاب له. نعم. فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم، كوضع الخشب الذي له رسم، مثلا واحد كان وضع خشبه على هذا الجدار ثم إن الجدار انهدم ثم جاء صاحبه وبناه، فهل يضع صاحب الخشب خشبه؟ نعم يضعها، لأن لها رسم، يعني كانت موجودة من قبل فتعاد على ما كانت عليه. نعم. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه، لأنه عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. هذا الذي رغب في بناء الجدار وبناه على حسابه، مثلا قال لا يخلو، إن بناه بآلته السابقة الخشب والطين واللبن السابق أعاده، فإن الجدار يرجع كما كان من قبل ملكا لهما معا، لأنه أعاده بآلته المملوكة لهما، وليس لهذا الباني ميزة سوى التأليف، يعني تجميع هذا مع هذا. نعم. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به. وإن بناه بآلة جديدة، مثل كأن يكون الجدار مبني بالإسمنت وسقط، من المعلوم أن المبني بالإسمنت ما يعاد بنائه بإسمنته السابق، السابق خلاص فسد، بخلاف ما لو كان مبني بالطين فإن الطين ممكن أن يهيأ ويبنى به مرة أخرى، لكن بناه بالإسمنت، والإسمنت إذا بني به خلاص ثم سقط ما يصلح أن يعاد بنفس المادة السابقة، وإنما لابد من مادة جديدة. فإذا امتنع أحدهما من مباناة صاحبه وبناه الآخر بآلة من عنده فإنه يكون مختصا به ولا يشاركه فيه صاحبه، لأنه امتنع من المشاركة. نعم. وللباني نقضه إن شاء، وللباني متى شاء نقضه، لأنه هو الذي بناه فهو بناه وله أن ينقضه متى شاء. نعم. لأنه ملكه خاصة. نعم. ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها. إذا أراد الذي بناه من ملكه نقضه، فأراد الشريك الآخر عدم النقض لأنه استساغ البناء وأعجبه، فالآن الذي بناه يريد نقضه، امتنع ذاك منعه من النقض، قال لا تنقضه، قال لا أنا بنيته وأنا أنقضه، قال أنا أدفع لك نصف التكلفة ولا تنقضه، لأنه ممتنع في الأول، أنا الآن أدفع لك نصف التكلفة ولا تنقضه، هل يجبر على عدم نقضه؟ يقول لا أنا بنيته وأنا أريد أنقضه، فلا يجبر على بقائه ما دام هو الذي بناه بآلته. فيقال لصاحبه الآخر أنت حين امتنعت في الأول والآن ترغب، دعه ينقضه ثم إن شئت أنت فابنه من عندك. لأنه لم يجبر على إنشائه، لأنه في الأول ما أجبر على إنشائه فلا يمنع من نقضه. نعم. لم يجبر على إبقائه، وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه. وعلى الرواية الأولى التي تقول إن الشريك الآخر يجبر على دفع حصته، فإذا أراد الشريك هذا دفع، أراد هدمه ووافق الشريك الآخر على دفع التكلفة، فإنه يجبر على بقائه حينئذ. نعم. وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه. نعم. فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفع، رسم انتفاع، قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك. فإن كان للشريك الممتنع عن المبانة رسم يعني له فوائد، ما هو جدار ساتر فقط، له عليه خشب سيضعها، فامتنع قال لا تضع خشبك، فيجبر على وضع الخشب كما كان من قبل، ثم له أن يأخذ التكلفة. فإن امتنع وقال لا أسمح أن يبني على جداري، نقول له احقلع جدارك شله وهو يبني لنفسه، لأن القرار مشترك بينهما فلم يجز أن يسقط. القرار يعني مكان الجدار مشترك بين الطرفين، فإما أن يتفق عليه أو يقال لمن بناه اخلع جدارك ليبني جارك على نفس القرار وعلى نفس الموقع جدارا يضع عليه رسمه، يعني الأشياء التي يستفيد منها سواء كانت خشب أو غير ذلك من الأشياء التي ينتفع بها صاحب البيت. فلم يجز أن يسقط حق شريكه، لم يجز له أن يمنع شريكه من وضع رسمه على الجدار ما دام أن له مصالح على هذا الجدار من قبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.